ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء الذين دعوا إلى الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده وتحملوا في سبيل ذلك كل أذى وصبروا على كل ابتلاء حتى قتل منهم من قتل وأوذي من أوذي فأقام الله تبارك وتعالى بهم الدين وأقام الحجة على العالمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة الكرام الذين اقتفوا نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، هم ومن اتبعهم من السلف الصالح بإحسان، فكانوا خير دعاة إلى خير منهج. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يلحقنا بهم على طريق الدعوة الصحيح، وأن يجعلنا ممن يدعو إليه على بصيرة، فلا يدعو إلى غيره أبدا ولا يدعو إليه على ضلالة أبدا. أما بعد، أيها الإخوان الكرام، موضوع منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى ليس بالموضوع الهين، فإنه أمر جلل، والأمة الإسلامية اليوم وهي تشهد صحوة وتوبة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وتشهد في الوقت نفسه مناهج وطرقا مختلفة في الدعوة إلى الله، هي أحوج ما تكون إلى معرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء الكرام في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فليس من منهج يقتدى به في الدعوة ولا في العلم ولا في العمل إلا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة الكرام والسلف الصالح. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وبما أصلح أولها. فيجب أن نعي هذه الحقيقة وهذا البرهان الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه أجلى بيان. وليس في الإمكان أيها الإخوة الكرام أن نستعرض عامة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله فضلا عن سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكننا نأخذ من كتاب الله تبارك وتعالى ما نص الله تبارك وتعالى فيه نصا على غاية الدعوة ومنهجها، وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، والذي عمل بما أنزله الله تبارك وتعالى عليه وبلغه غاية العمل والبلاغ. الله تبارك وتعالى في الذكر الحكيم والقرآن المبين الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قد ذكر منهج الدعوة وحدده في آية واحدة موجزة، آية واحدة موجزة من كتاب الله فيها منهج الدعوة كاملا غير منقوص. لو تأملها كل الدعاة ولو تدبرها كل من يقرأ كتاب الله لما وجدنا هذا الاختلاف والاضطراب في ساحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة الكرام نعرف قيمة القرآن ونعرف قدر القرآن ونعرف مدى تفريطنا في كتاب الله عز وجل. فإذا أردنا الهدى وأردنا الحق وأردنا الخير فهو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نذهب نتخبط في التجارب يمينا وشمالا. وكتاب الله بآية واحدة جامعة قد بين لنا كيف ندعو إلى الله تبارك وتعالى، وفي آية أخرى بين لنا أساليب الدعوة وطرائقها. فكأن موضوعنا هذه الليلة في الحقيقة سيتركز على شرح هاتين الآيتين، وليس أن الوقت يكفي لنشرحهما، أو ليس أننا نستطيع أن نشرح هاتين الآيتين، فما بالكم ببقية الآيات والقصص الذي أنزله الله تعالى وقصه علينا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذه الآية الجامعة فهي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة يوسف عليه السلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، هذه الآية فيها منهج الدعوة كاملا، وفيها غاية الدعوة، بل فيها إشارة إلى الأسلوب الأمثل في الدعوة على ما نبينه كما يفتح به الله تبارك وتعالى. وفي الآية وجهان لا بد أن نبينهما قبل أن نشرع في بيان تفصيل الآية، لأن المعنى يترتب عليهما. الوجه الأول هي أن تقرأ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم تقول على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والوجه الثاني في قراءتها أن تقرأها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي كل وجه معنى يختلف عن المعنى الآخر على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المؤمنون يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الدعاء، وهو الذي دعا إلى ربه تبارك وتعالى خير دعوة، وبعث بأعم الرسالات وأكملها، يقول له قل هذه سبيلي، مخاطبا بذلك كل من يصلح له الخطاب. قل للناس جميعا، للمؤمنين والكافرين، هذه سبيلي، هذه سبيلي. والإشارة هنا للتعظيم، للفت الأنظار، هذه سبيلي، طريقتي، منهجي، هذا شأني، وهذا حالي، وهذا عملي، وهذا ديدني، وهذا شغلي الشاغل. ما هو؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لو وقفنا عند كلمة أدعو، كان شأنه صلى الله عليه وسلم في حياته جميعا ماذا؟ الدعوة إلى الله، الجهاد من أجل الدعوة إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. الجهاد هو من أجل الدعوة إلى الله، من أجل إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وليس هنالك من هدف آخر، وكل هدف يأتي بعد ذلك مشروع فهو تبع لهذا الهدف الأسمى، أنه من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. في أي بلد وفي أي موضع وفي أي وقت، الجهاد هو لأن يعبد الله وحده لا شريك له. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه قالها الله تبارك وتعالى بعد أن أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجعل الله تبارك وتعالى الإذن بالجهاد، أنزله وجعله مرتبطا بتلك الغاية، وهي أن يقام الدين، أن تقام الصلاة، أن يؤمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر. إذن جهاده صلى الله عليه وسلم هو من أجل الدعوة. حياته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو يعلمهم ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من الكتاب والحكمة هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان صلى الله عليه وسلم يلقي المعلومات لتحفظ يصبح الناس علماء، ولا كان الصحابة الكرام يتلقونها لمجرد أن يكونوا علماء أيضا، وإنما هي دعوة إلى الله، فما يأمرهم به من أمر يمتثلونه ويتقربون به إلى الله ويبلغونه إلى من خلفهم. وهو صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر فهو أخشاهم لله وأتقاهم له وأول من يعمل به صلى الله عليه وسلم، فكله من أجل الله ولذات الله سبحانه وتعالى. حياته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطيبات الطاهرات دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لتتعلم الأمة كيف تعاشر أزواجها. حياته صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، مع جيرانه، مع كل من عاشر، هي دعوة إلى الله لنعرف كيف نحارب كما حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نحب كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نعامل المسلمين كما عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شأنه في كل حياته، دعوة إلى الله. حتى وهو يمشي صلى الله عليه وسلم مشيته دعوة إلى الله، حتى كان الصحابة الكرام يرون من من الصحابة أكثر، من الذي هو أكثر تشبها في هديه وسمته بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى كانوا يقولون إن ابن مسعود كما قال عمرو بن ميمون الأودي قال إن ابن مسعود كان كذلك ثم كان بعده حذيفة. هكذا أخذ ذلك عن الصحابة الكرام، كانوا يتشبهون به صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر، فما بالكم بهديه الباطن وإيمانه القلبي. هكذا كانت نظرتهم إليه، وهكذا بعثه الله سبحانه وتعالى قدوة وجعل لنا فيه أسوة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكل مؤمن من أتباعه صلى الله عليه وسلم فهو على حظ من ذلك، فليكثر أو يقل، كما سيأتي في بيان قوله تعالى أنا ومن اتبعني. فإذا حياته صلى الله عليه وسلم كلها دعوة، أدعو إلى الله. إلى من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى الله. إلى من دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الله. إلى من دعا السلف الصالح ودعا دعاة الإسلام الذين كانوا على منهج السلف الصالح؟ إلى من؟ إلى الله. عجيب. وهل هنالك من يدعو إلى غير الله؟ رحم الله الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين قال تعليقا على هذه الآية لما أوردها في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال وفيه في قوله إلى الله تنبيه على الإخلاص أو على ضرورة الإخلاص، لأن بعض الناس يكون قائما بالحق أو قائلا بالحق ولكنه يدعو إلى نفسه، عافانا الله وإياكم. وهذا من أخفى الأمراض وأدق الأمراض، نسأل الله أن يعافي قلوبنا أجمعين من أمراض القلوب، أن يدعو الإنسان إلى غير الله وإن ظن أن دعوته هي إلى الله، وإن كان لا يقول إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مرض القلب هذا يأتي فيوهن دعوته ويوهن إيمانه حتى تصبح كلماته مثل الهواء جوفاء لا معنى لها ولا قيمة، لأنها ليست إلى الله وليست خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوا إلا إلى الله، ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عمه، يساومه قومه، إن كنت تريد الملك ملكناك، تريد الزوجة زوجناك، تريد المال أعطيناك، ماذا تريد؟ عرضوا عليه كل شيء، حتى عرضوا عليه أن يعبدوا إلهه سنة ويعبد هو آلهتهم سنة. كل شيء عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم ليصرفوه عن هدفه، وهو لا يرضى بذلك مطلقا، وربه سبحانه وتعالى ينزل عليه ذلك ويأمره أن يظل مستقيما. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وأن لا يقبل المداهنة في دين الله، لا ملك لا جاه لا دنيا لا زوجة لا أي متاع من المتاع الفاني. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الله. لو كان يدعو إلى الملك لقبل الملك، لو كان يدعو إلى دنيا أو متاع لأخذها، ولكن حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعث كما قال: فأنا النذير العريان. النذير العريان، كانت العرب في الجاهلية إذا وقع اعتداء على قبيلة، إذا داهمها جيش يريد أن يغزوها وأن يستبيح حرمتها، أول من يراه من قبيلته، يرى الجيش القادم، يرقى إلى مكان عال ويشق يمزق ثيابه ويصرخ، فيعرفون أن هذا النذير العريان هو منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعرفون ذلك، فيفزعون إلى السلاح ويستعدون. النبي صلى الله عليه وسلم هو النذير العريان لما بين يدينا، لما أمامنا من أهوال، من موت، من بعث، من حساب، من جنة أو نار. أمر عظيم غفل عنه الناس، كان الأميون بل كان أهل الكتاب غافلين عنه، فأحيى الله تبارك وتعالى القلوب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فعرفوا الله وعرفوا الدار الآخرة وعرفوا طريق الجنة من طريق النار. فهذا يقبل أن يساوم على دينه؟ لا يمكن أبدا. واقتفى ذلك أصحابه من بعده، ومن سار على نهجهم من الدعاة إلى الله على بصيرة، فما كانوا يدعون إلا إلى الله. ومن لوازم ذلك التي تبين وتدل هل الدعوة إلى الله أم إلى غير الله، عافانا الله وإياكم من أن يكون عمل من أعمالنا لغير الله، أن تكون الموالاة والمعاداة في الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببت رجلا لأنه أطاع الله وعبد الله من أي بلد كان ومن أي لون كان وعلى أي يد أي إنسان كان اهتدى وعرف الله، فأنت تدعو إلى الله بإذن الله. وأما إذا كنت تحب أن إذا كنت تواليه لنفسك أو تعاديه لنفسك، أو تحب أن تكون هدايته على يدك من أجل نفسك ومن أجل طائفتك ومن أجل منهجك الذي ارتضيته أنت في الدعوة إلى الله، أو ما أشبه ذلك مما يصرف الدعوة أن تكون إلى الله، فهذا ليس إلى الله. وعلامة ذلك أن من يدعو إلى الله يذكر بالله ويذكر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تأتلف عليه القلوب وتجتمع عليه الأمة جميعا. ومن يدعو إلى غير الله فإنه إنما يذكر بالرأي أو الإمام أو الشيخ أو المنهج الذي هو يرتضيه، فلهذا تجده دائما يدعو إلى ذلك الشيء ويثني عليه ويدندن به ويتكلم حوله. هذه علامة، وكل إنسان منا يقيس قلبه وينظر إليه، فإن هذا هو أول ما يجب لتصحيح مسار الدعوة إلى الله في العصر الحاضر، أن نتجرد جميعا من كل غرض ومن كل هوى ومن كل هدف، إلا أن تكون دعوتنا إلى الله وحده لا شريك له. فالمحبة والموالاة والمعاداة لا تكون إلا في ذات الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. ومن لوازم ونتائج أن تكون الدعوة إلى الله أن الذي يدعو إلى الله لا يحرص على كثرة الأتباع. نعم، نحن نريد الهداية للناس جميعا، وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يريدون الهداية للناس جميعا، لكن يدعونهم إلى الحق الجلي الصريح، فيقبله من يقبله ويأباه من يأباه، ولهذا كانوا دعاة إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط ورأيت النبي وليس معه أحد. سبحان الله، أنبياء وليس معهم أحد. نعم، لماذا يا إخوان؟ هل الأنبياء لا يعرفون أسلوب الدعوة؟ عياذا بالله، لا. دعا إلى الله، دعا إلى التوحيد، فرفضته القلوب الغافلة ورفضته الأهواء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ما لا نترك، لا نفعل ذلك. ف فهو لم يساومهم، لم يداهنهم، لم يتنازل لهم عن شيء، بل أعلنها دعوة واضحة صريحة كما أمر الله يجب أن نكون، فرفضوه. فمن من الله تعالى عليه بالإيمان كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن بعض أنبيائه، فهؤلاء آمنوا، دخلوا في دين الله في التوحيد فكانوا مؤمنين حقا، ومن أعرضوا فلا يبالي بهم الله عز وجل وإن كفروا. ومن لم يتبع أحد لا شيء عليه، لا حرج عليه، المهم أن يلقى ربه يوم القيامة وقد بلغ رسالته. وهذا هو ما قاله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، البلاغ فقط، تبلغ. فإذا بلغ، بلغ الحق كاملا، وجاهد فيه حق جهاده كاملا بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالمجادلة، على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله في الآية من سورة النحل، فعل ذلك لم يستجب له أحد، لا شيء عليه ولا حرج عليه، ولا يتنازل ولا يتبع الأهواء من أجل أن يكثر الأتباع وأن يتجمع الرعاع، لا أبدا. ليس هذا من منهج الدعوة إلى الله، ولا مما تركه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا فإن رغبات الناس وشهواتهم وميولهم لا تتناهى ولا تحد. بعض الناس يقول: ادعو إلى الله ونحن معك، لكن لا تتعرض لموضوع النساء مثلا والتبرج، هذا شيء لا نستطيع، لكن دعوة كما تشاء، نتبعك، نصلي، نعمل الخير، نتبرع، نبني مساجد، كل شيء، لكن موضوع المرأة أننا لا نرى النساء ولا نجلس معهن ولا يكون كذا وكذا، هذا شيء صعب، فنرجوك هذا الموضوع لا تقرب عليه. والآخر يريد أن تدعو إلى الله فتكلم عن الحجاب، تنهى عن السفور والتبرج، تدعو إلى الصلاة، تحث على كل شيء، لكن لا تتعرض للربا، لأن الرجل صاحب بنك، لا تتعرض للربا، قل ما شئت إلا هذا الشيء. فإذا اتبعنا أهواء الناس ليكثر الأتباع وليتجمع الرعاء فقد تركنا ما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم للأسلوب تفاصيل تأتي، لكن الأصل أننا ندعو إلى دين الله كاملا غير منقوص، ولا نبالي في هدف الدعوة، لا نبالي بمن اتبع ومن لم يتبع. أما في الأسلوب فهذه وسيلة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. أدعو إلى الله تحقيقا لكون دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلى الله، تجدون أنهم يصرحون لأقوامهم، يقول نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يقول هود عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، فهو لكم، إن أجري إلا على الله. هكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يبتغون مالا ولا أجرا ولا يراعون مدحا ولا ذما، وإنما يريدون وجهه سبحانه وتعالى، يريدون وجه الله، يريدون أن يطاع الله وأن يتبع أمر الله. وهكذا وعلى هذا المنهج سار الدعاة إلى الله بحق، ونشر الله سبحانه وتعالى دينه ونصره بأمثالهم، ابتداء من الصحابة الكرام وانتهاء بمن جدد الله تعالى به الدين من أئمة الدعوة المستقيمين. ليس هنالك من طلب لعرض من أعراض الدنيا الفانية. أما بعض الدعاة، مع الأسف بعض الدعاة لو عرض عليه منصب لترك الدعوة إلى الله، عافانا الله وإياكم. لو عرض عليه مرتب ضخم لترك الدعوة إلى الله. لو عرضت عليه متاع، عرضت عليه قضية من قضايا الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لسال لعابه وترك الدعوة إلى الله. فهذا لا يدعو إلى الله، ولو كان يدعو إلى الله لما رضي في دينه بشيء من ذلك، وإنما هي دعوة إلى ما كان، إلى ما تحقق له. وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أمثاله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويؤتى يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح، يؤتى بالثلاثة: العالم أو القارئ المرائي، والمجاهد المرائي، والمنفق المرائي. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فيقال لكل منهم: لما تعلمت؟ لما جاهدت؟ لما أنفقت؟ فيقول: من أجلك يا رب. فيقال له: كذب، إنما فعلت ليقال كذا وكذا. تعلمت أو دعوت أو قرأت ليقال داعية، ليقال عالم، فلا يقبل منه ذلك، نعوذ بالله. وكذلك المجاهد وكذلك المنفق. فهذا الإخلاص يا إخوان، تحقيق الإخلاص وتحقيق أن تكون الدعوة إلى الله، هو أعظم أمر يجب أن نعرفه جميعا. أن ندعو إلى من؟ إلى الله، لا إلى رأي ولا منهج ولا فكرة ولا طائفة ولا فرقة ولا مذهب ولا شيخ ولا إمام ولا أي مخلوق كائنا من كان. الله سبحانه وتعالى ما رضي لنا أن ننتسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ننتسب إلى غيره. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. لو قال لها أحد: نحن محمديون، قلنا: لا يا أخي، نحن مسلمون، ما ننتسب حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ننتسب كما علمنا الله، ولكن كونوا ربانيين. فنحن نسبتنا وانتماؤنا واسمنا هو ما أنزله الله، مسلمون كما أمر الله وكما أنزل الله تبارك وتعالى. وهذا مما يحقق أن تكون الدعوة إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إن قلنا بالوجه الأول أدعو إلى الله على بصيرة، فيكون المعنى أو الوجه الأول قلنا أدعو إلى الله ويقف ونقف، هذا الوجه الأول يكفي. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا اختلاف كبير بين الوجهين في القراءة، لأن الدعوة إن كان المراد أنه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وأنه على بصيرة هو ومن اتبعه، فهذا حق لأنهم كانوا على بصيرة، وهذا لا يعارض أنه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه، كما هو الوجه الآخر. كلاهما حق، على بصيرة. ليست الدعوة إلى الله انفعالات ولا عواطف ولا صرخات ولا تأوهات، وإنما هي بصيرة. يجب أن ندعو إلى الله على بصيرة، وما أكثر ما فقدنا البصيرة. نعم، قوله تعالى أدعو إلى الله أخرج الذين يدعون إلى غير الله، فبقي من المخلصين الذين يدعون إلى الله، بقي الذين يدعون إلى الله المخلصون، وهؤلاء حالهم بين من يدعو إلى الله على بصيرة وبين من يدعو إلى الله على غير بصيرة، وكلاهما يدعو إلى الله. إذن لابد أن نعرف هذا المعنى الثاني الذي يخرج طائفة أيضا من طوائف الدعاة إلى الله، وهو على بصيرة. ما هي البصيرة؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن البصيرة هي، ما معنى كلامه، أن يتعلم ويتفقه في الدين حتى يصبح في قلبه من النور لرؤية الحق مثل ما ترى العين المرئي. البصيرة أن يصبح قلبك يرى الحق مثل ما ترى عينك الشيء المرئي. هذا يا إخوان درجة عظيمة، هذا ليس كل إنسان يزعمها أو يدعيها. ولهذا لما نأتي إن شاء الله عند تفسير الحكمة في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يتبين لنا ذلك. البصيرة هذه البصيرة لا تكون إلا بالعلم. كيف تدعو إلى الله على جهل؟ فالبصيرة أساسها العلم، والبصيرة أيضا تجمع صفات كثيرة، تجمع الحكمة، فهي إن لم تكن مرادفة للحكمة فهي تشمل معنى الحكمة. لأن الذي يدعو إلى الله إن دعا بالحكمة أو دعا بالموعظة أو دعا بالمجادلة والقتال، فكل ذلك على بصيرة إذا كان على مثل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لابد أن يكون على بصيرة. تدعو إلى الله كيف تدعو؟ إلى أي شيء تدعو؟ ألا ترون أن بعض الناس قد يدعون إلى فضائل الأعمال وينسون الدعوة إلى التوحيد؟ أين البصيرة؟ ألا ترى أن بعض الناس قد يدعو رجلا قريبا من الخير فينفره فيبتعد عن الخير بالمرة؟ أين البصيرة؟ ألا ترى أن إنسانا قد يدعو إلى ترك منكر فينتج عن دعوته حصول منكر أكبر؟ أين البصيرة؟ لا بصيرة. إذن لو أن البصيرة موجودة لحصلت النتائج الحسنة بإذن الله، أو قامت الحجة على من يريد الله تبارك وتعالى أن يقيمها عليه من المعاندين والمستكبرين. لكن نحن إن دعونا، أو بعض الناس بالأحرى إن دعونا إلى طلب العلم فقد ندعو إليه على غير بصيرة. إن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر قد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير بصيرة. قد يدعى إلى الجهاد في سبيل الله ولكن على غير بصيرة، إما على غير راية أو راية عمية، أو المقصود أنها على غير بصيرة. وحتى التوحيد قد يدعى إلى توحيد الله وإلى المنهج الصحيح الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسله ولكن على غير بصيرة. إذن يا إخوان، البصيرة أمرها عظيم. أسأل الله أن يجعلني وإخواني هؤلاء جميعا وإخوان المسلمين ممن يؤتيهم الله تبارك وتعالى البصيرة والحكمة في الدعوة إليه، إنه على كل شيء قدير. لا بد من الأسلوب الحسن، لا بد من العلم، لا بد من معرفة المصلحة من المفسدة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الفقيه أو المتبحر الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. هذا فقه، نعم، من معرفة الحلال والحرام فقه عظيم ولا يستهان به، لكن أفقه من ذلك الفقيه الكامل الفقه الحقيقي الفقه هو الذي يعرف أدنى أرجح المصلحتين وأقل المفسدتين. كما نلاحظ في عصرنا الحاضر، نحن اليوم يا إخوان في عصر غربة، انتشر الفساد وأهدرت المصالح، فلا بد من بصيرة في أي أمر من الأمور توازن فتعرف ما هي أرجح المصلحتين. أمامك مصلحتان، ما هو أرجح المصلحتين تفعلها، وأمامك مفسدتان لا يمكن مهما تفعل لا تستطيع أن تتجاوز أي منهما، لا بد أن يقع واحدا منهما فتتجاوز الأكبر وترتكب الأخف. هذه هي البصيرة، وهذا هو الفقه الذي يجب أن يكون عليه الدعاة إلى الله وطلاب العلم جميعا. أنا ومن اتبعني، هذا المنهج خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا ومن اتبعني على بصيرة، أو على الوجه الآخر أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. نعم، فهذا أمر الله، ونحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن ندعو إليه على بصيرة. فإذا إذا دعا داع على غير دعا إلى غير الله أو دعا على غير بصيرة من الله فهذا ليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلامه، أنا ومن اتبعنا. إن كنت من أتباعه جعلني الله وإياكم جميعا من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نقتفي أثرا بالدعوة إلى الله، وبأن تكون دعوتنا على بصيرة، أو بأن نكون على بصيرة من أمرنا في تعلم كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتفقه في الدين والصبر واليقين. الله سبحانه وتعالى جعل هاتين الصفتين، جعل في أتباع الأنبياء الذين يدعون إلى الله صفتين إذا تحققتا كانت لهما الإمامة في الدين. يقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر ويقين، بهاتين الصفتين تتحقق الإمامة في الدين ويتحقق اتباع المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم كانوا الغاية في الصبر وكانوا الغاية في اليقين. ولا وقت يتسع لعرض نماذج من ذلك من سير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو من سيرته صلى الله عليه وسلم. وحسبكم أن تعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يفارقه الصبر ولم يفارقه اليقين في كل المواقف الصعبة التي مرت به، لا وهو طريد في الغار، هارب في الغار وفي الهجرة،

إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وأصروا عليه أن يطردهم، وقال ما أنا بطارد الذين آمنوا، لماذا أطردهم؟ هؤلاء هم الصنف الأول، وهؤلاء أمرنا أمر الله سبحانه وتعالى أو أرشد إلى أن نتخذ معهم في الدعوة الحكمة. هذا الإنسان هو في يدك، تربيه تدعوه، هو مستسلم مذعن للحق، فالحكمة تكون في تربيته، في تربيته ليأخذ الحق، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الربانيون أو الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ابنك، زوجتك، إنسان، تلميذك، ناس مقبلون يحبون الخير يرغبون فيه، لا بد أن تدعو إليهم بالحكمة. هذا هو الرفق، القوة معا، الزجر والترغيب، الترغيب والترهيب، وهكذا. حكمة، كلمة الحكمة أعظم وأشمل من أن تحصر. ولهذا كما يقول علامة ابن القيم رحمه الله يقول الحكمة لم توصف بأنها حسنة، لأنها حسنة، لو لم تكن حسنة ما سميت حكمة. فإذا قلنا حكمة هي في الأصل حسنة، حتى في كلام العرب إذا قالوا هذا شيء محكم لا عيب فيه، أحكمت الشيء يعني وضعته في الوضع الصحيح بلا عيب، كما قال الله تعالى في حق القرآن العظيم كتاب أحكمت آياته. فالإحكام هو هذا، حتى أن العرب تسمي الحكمة الشيء الذي تجعله في اللجام لتزجر ولتضبط به الداب. فالحكمة إذن التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هذه الدرجة الأولى، أدعو إلى سبيل ربك بيش أول درجة بالحكمة. الأتباع الراغبون في الخير المحبون للحق تكون دعوتنا لهم بالحكمة، بصغار العلم قبل كباره، بالقدوة، القدوة التي يرونها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم المؤمنين عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. أتباعه أحبابه المؤمنون به يرون خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يرون القرآن متمثلا فيها فيحبونه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويربيهم ويسوسهم بأفضل وأرقى أنواع التعليم والتربية والتزكية والسياسة حتى يستقيموا على أمر الله وعلى دين الله. لا تقول هذا راغب، هذا محب للحق، تعال أمر كذا وأمر كذا وافعل افعل افعل، وهذا حرام ونهي ونهي ونهي، نواهي وأوامر هكذا وتطلقه يتخبط. لا، ليست هذه من الحكمة. وإن كان راغبا وإن كان محبا وإن كان طالب للحق، لكن لا بد معه من الحكمة. ثم يعرض للناس الغفلة، إما غفلة أصلية، غفلة لازمة، كغفلة المنافقين عافانا الله وإياكم، غافلون عن ذكر الله، لا يريدون الله ولا رسوله ولا الدار الآخرة نعوذ بالله. وإما الغفلة التي تعرض للمؤمنين نتيجة الشهوات، نتيجة حب الدنيا، نتيجة إغواء الشيطان وأمثال ذلك. فما هو علاج هذا النوع الذي تعتريه الغفلة؟ الموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الغافل علاجه الموعظة. نعم، فاتح الدكان والصلاة لتقام، يا أخي جزاك الله خير، الصلاة، أستغفر الله، جزاك الله خير، تذكر، تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا إنسان يحب الخير ويحب الحق وراغب فيه، لكنه في غفلة، في غفلة عنه، ما هو جاهل لكن غافل. حب الدنيا تجي تقول يا أخي اتق الله، أنا أراك أصبحت تتهاون في بعض الأوامر، تخالف السنة في أي شكل من أشكال الموعظة، أعظه بأي شكل من أشكال كلام أتكلم معه، لا، بالموعظة الحسنة. لاحظوا الموعظة قيدت بأنها الحسنة، أما الحكمة لم تقيد، لأنه إذا كان التصرف غير سليم فليس من الحكمة أصلا. لكن المواعظ نوعين، موعظة حسنة وموعظة غير حسنة، قد تقف وتقول قال الله وقال رسول الله وتقول للإنسان هذا الكلام، ولكن هذا الكلام في غير موضعه الصحيح، فتكون موعظة ولكنها غير حسنة، ما ليست بالمنهج وبالأسلوب الذي أمر الله تبارك وتعالى به. إذا لا بد من الحكمة مع من يستحق الحكمة، ولا بد للغافل من الموعظة. حتى قال الله تعالى في حق المنافقين: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا من الموعظة التي يكون لها وقع وتأثير في النفوس حتى تنزجر، لأنها نفوس مريضة أو ضعيفة الإيمان. وكما تعلمون كان المنافقون منهم من هو صريح في الكفر باطلا يعني، لكنه كفر محض، ومنهم من كان مريضا يتردد بين الكفر والإيمان، ومنهم من كان غافلا أو ضعيف الإيمان. فهؤلاء تجدي وتنفع معهم الموعظة الحسنة والأسلوب الحسن. وهنا لابد أن نقف عند قضية الحكمة والموعظة الحسنة. الدعوة إلى الله يا إخوان كثيرا ما يساء فهم معنى الحكمة فيها، ولهذا تخبط الناس، فأخذ بعض الناس بشق وأخذ آخرون بشق آخر فتفرقوا وفرقوا أمر الدعوة وكانوا شيعا. لا، الحكمة لا بد فيها من تحقق المصلحة وانتفاء المفسدة، والمصلحة قد تتحقق بالرفق واللين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الرفق والرحمة واللين، حتى أنه ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ويعمر أصحابه بذلك، يقول: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. ولكن في هنالك في الجانب الآخر هنالك مصلحة لا تتحقق إلا بالحزم وإلا بالقوة وإلا بالشدة. ومن أجل ذلك جعل الله تبارك وتعالى من أساليب الدعوة إليه الضرب. نعم، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يقول لك واحد: يا أخي الدعوة بالحكمة. نعم يا أخي، الحكمة لا تضربه، خليه 20 15 30. يقول لك: لا، خلى بالحكمة. إلى متى؟ لا، نعم، لا تنسى الجانب الأول، من المحال أن تربيه 3 سنوات على الدعوة التي هي جانب اللين، 3 سنوات على اللين ثم لا يصلي ولا يكون من يستحق الضرب. ما يمكن هذا، 3 سنوات ما سمع الكلام يستحق الضرب، خاصة أنها سن التوجه لدى الطفل، فكيف لم يتوجه في 3 سنوات؟ إذن هذه نفس عاتية لابد أن تزجر وأن يستأصل دافع الشر منها. أما إنسان ينسى جانب اللين بالمرة والرفق والحكمة والموعظة نهائيا حتى يكبر الابن ثم يأتي يضربه رأسا، هنا الخطأ ليس من أنه استخدم الضرب يا إخوان، الضرب أسلوب أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، الخطأ أنه استخدم جانبا فقط من جوانب الأسلوب الحسن من جوانب الحكمة. بعض الناس إذا ضرب يصلي الحمد لله لأنه جانب من الحق، وبعض الناس يكفيه من الحق جانب، وبعض الناس إذا أمر وذكر صلى والحمد لله لأن بعض الناس يكفيه جانب من الحق، لكن ليس كل الناس هكذا. بعض الناس لا بد من الأمرين معا، الموعظة أولا والتوجيه، فإذا لم يستجب فالضرب. إنسان تقول له: يا أخي الصلاة، أذن المؤذن، تعال إلى الصلاة، يستجيب لك، ينبغي أن تكون رقيقا رفيقا. المرة الثانية والثالثة والعاشرة والرجل لا يبالي لا بأذان ولا إقامة ولا صلاة، حينئذ إذا استخدت معه الشدة يقال هذا ما عنده أسلوب، كما يقال مثلا للهيئة ما عندهم أسلوب. ليس يا أخي، قال سحبوه من الدكان. سبحان الله، الصلاة كل إنسان يعرف أنها واجبة، والمؤذن يؤذن، والمسجد يمتلئ، وجيران يقفلون، وقاعد بالدكان مرات ورا مرة. فإذا جاء واحد يمسك قال: يا أخي أين الرسل؟ أين أسلوب الدعوة الصحيح؟ لا، أسلوب الدعوة الصحيح لهذا لا بد أن يردع، وليس فقط مجرد التعهد، هذا أضعف مما شرع الله سبحانه وتعالى. ليس هناك بعد التوحيد أعظم من الصلاة، فإذا استهين بها بهذا الشكل المجاهد فأسلوب الدعوة والحكمة في الدعوة أن يردع ردعا زاجرا يرتدع به كل من سمع ذلك. أما تجي على إنسان مثل هذا تترفق وتشرح له وتبين له، العشرات من الناس سيكون هكذا، وكل واحد يفتح محله ويبغاك تديله محاضرة عن أهمية الصلاة. سبحان الله، واحد يشك في هذا؟ إذا لا يمكن، ليس هذا من الحكمة أبدا. وكذلك الزوجة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا من الحكمة ولا ما من الحكمة؟ من الحكمة، مما أنزل الله من الحكمة سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نعرف أن الحكمة هي تحقيق المصلحة والتزكية والتربية بالأسلوب بالقوة وباللين، غاية القوة مع غاية الرحمة، هذه ميزتنا. الجهاد في سبيل الله يا أخوان، انظروا إلى ما هو أعظم من ذلك، الجهاد غاية القوة. أقوى أمة في الجهاد وأشجع من حارب ومن حمل السيف هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أقوى وأشجع الناس، لكن أرحم الناس. لا تقتل المرأة ولا الرجل الكبير ولا الصغير ولا أصحاب الصوامع، ولا تحرقوا نخل ولا نخلا ولا تمثلوا ولا كذا ولا، سبحان الله، رحمة، غاية القوة مع غاية الرحمة. فليست الدعوة مجرد جانب واحد، بل لا بد من الجانبين. وإن أنتجت الدعوة نتيجة استخدام جانب واحد فهو لأنه جانب من الحق وليس لأنه الحق كله. يجيك واحد يقول يا أخي أنا جربت، لقيت أسلوب اللين ممتاز تمام واستجاب لعدد كبير، نقول نعم لأنك على جانب من الحق. والآخر يقول والله ما في زي الحسم زي القوة، لما قلت له هذا حرام هذا شرك خاف واتبع الحق، ما في زي كذا. نقول أيضا لأن هذا جانب من الحق، أصبت أنت في هذا الجانب وهذا في هذا الجانب، لكن لو جمعتما الجانبين لكانت النتائج أكبر وأعظم. ولهذا أنت يا هذا وأنت يا هذا، انظر إلى من خالفك، انظر إلى من نفرت، أو انظر إلى من لم يأتي ويتبعك. لماذا؟ لأنك لم تنتهج المنهج الذي أمر الله تعالى به والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآية الفقرة الثالثة أو الموضوع الثالث من موضوعات الدعوة، من أساليب الدعوة الذي قد يستغرق منا أيضا دقائق، هو قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. الأول المقبل المؤمن الراغب المقتنع بالحق، والثاني الغافل الذي يذكر بالحق، لهما ثالث وهو ذلك المعاند المحاجز المعرض. فهذا ما هو الشأن معه؟ ما هو الأسلوب الأمثل في الدعوة؟ هو وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان الله، لم يقل بالجدل الحسن ولا بالمجادلة الحسنة، بالتي هي أحسن. الحكمة جاءت مجردة من أي وصف، الموعظة جاءت موصوفة بأنها حسنة، الجدال جاء موصوفا بماذا؟ بالتي هي أحسن. إذن هناك عبرة، هناك دقائق لابد أن نتدبر كلام الله وأن نتفطن، فليس منه لفظة أو كلمة إلا ولها مدلول. بالتي هي أحسن، لأن الجدال يا إخوان الأصل أن الجدال لا يؤدي إلى ثمرات الدعوة. كيف هذا؟ نعم، الأصل في الجدال كجدال أنه لا يكون إلا بين متخاصمين متنافرين لا يقبل أحدهما من الآخر، فلهذا يكون بالتي هي أحسن، ليس بالحسنة بل بالتي هي أحسن. يعني اختر أمثل الطرق وأفضل الطرق في الجدال، وليس الطريق الحسن وليس الطريق الصواب فقط، بل ما يكون أفضل أنواع الصواب وأفضل أنواع الحق. طيب إن شاء الله بعد الآن بالله نعود ونكمل أن الله سبحانه وتعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن درجة أعلى من مجرد أن تكون حسنة، وهي إشارة إلى انتهاج الأمثل. عندما نكون في حال الجدال يكون الاحتياط أكثر والتدقيق في العبارات في المواقف في كل شيء يكون أكثر وأشد. لماذا؟ لأنك مع خصم، الجدال يكون مع المخالف المعارض، ومع الخصم إن جئت بلفظة أو كلمة أو تصرف قد لا تكون قصدته ولا أردته يحسبه عليك ويعرض، ويكون في ذلك فتنة وصد عن سبيل الله دون أن تشعر. وهذا يقع كثيرا، فلا بد في منهج الدعوة إذن من أن يكون الجدال بالتي هي أحسن، المجادلة تكون بالتي هي أحسن. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هكذا فعل أيضا كل الدعاة إلى الله. والقرآن كله في الحقيقة من أوله إلى آخره عندما يقص شأن المشركين ودعوتهم ويرد شبهاتهم فهو من المجادلة بالتي هي أحسن. تجد أنه يحاججهم، يبين لهم حقارة آلهتهم أنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني، وأنها لا تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم إن فعلوا ذلك فإن مصيرهم إلى النار. يذكرهم بما جرى للأمم التي قبلهم لما كفرت ولما عصت الله، لما سلط الله تبارك وتعالى عليها العذاب. يذكرهم بنصره لعباده ولأنبيائه ولأوليائه الماضين ليعتبر هؤلاء المخاطبون. كل ذلك من نوع المجادلة بالتي هي أحسن. وما من شبهة، كما قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ما من شبهة يأتي بها مبتدع أو زائر أو ذو شبهة إلى أن تقوم الساعة إلا وجوابها في القرآن، علمه من علمه وجهلها من جهلها. أبدا، الجواب جوابها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أفضل أنواع المجادلة المجادلة بالأسلوب القرآني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والجدال في أصله كما قلنا، الجدال في أصله ليس المقصود به أن تجذب الناس إلى الحق وإلى الخير. لاحظوا هذا يا إخوان، فكثيرا ما نخطئ. الجدال المقصود بالجدال في الأصل إقامة الحجة على المعاند، وليس جلبه أو جذبه إلى الدعوة. ولهذا هذا صاحب المرحلة الثالثة، لو كان ممن نريد أن نجذبه إلى الحق والخير لكان حالنا معه هو الوعظ، الموعظة الحسنة تكفي. لكن هذا المعارض المخالف المصر الجاحد حالنا معه نتركه؟ لا، لكن أن نقيم عليه الحجة، ولا نيأس من أن الله سبحانه وتعالى قد يهدي ويستجيب. ولهذا يكون بالتي هي أحسن طمعا لعل الله سبحانه وتعالى يهديه، لكن مع ذلك لا نطمع أنفسنا أو لا يغلب بنا، لا يزيد بنا الطمع فنجعله منهجا للدعوة. فإذا قابلت إنسان وجادلته وحاججته فاعرف أنك قد هدمت ما بينك وبينه من جسور. غاية ما في الأمر إن كنت موفقا في الدعوة أنك أقمت عليه الحجة، هذا غاية ما في الأمر. إن حصل غير ذلك فاحمد الله، لأن هذا من فضل الله ولا هو بخلاف الأصل. وإلا فالرجل هذا هو ممن يستحق الموعظة وأنت جئته بالجدال، ولكن الله فتح عليه فاستجاب واهتدى. أما لو أنه ممن هو فعلا وحقا لا ينفع معه الوعظ فهذا في الحقيقة لا يكون الجدال إلا إقامة للحجة. ولهذا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الدعاة إلى ملوك الأرض ليجادلوهم؟ هذه قاعدة يا إخوان، كثير من الناس اليوم يقرؤون في الكتب ويتفقهون في بعض الأمور وينتهجون مناهج في الدعوة، ويقول لماذا قال حتى نجادل أولئك الناس، حتى نجادل الملحدين، حتى نجادل اليهود، حتى نجادل النصارى، وهذا هو المنهج الذي يريده في الدعوة إلى الله. لا يا أخي، ليس هذا هو المنهج. منهجنا في الدعوة أن نعرض الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأرض بما تعلمون بالآيات البينات، وأرسل رسله مبلغين عنه صلى الله عليه وسلم بأن الله قد بعث رسولا، والرسول هذا كتب لي هذه الرسالة وهذه هي، ما في جدال ما في نقاش. فإن قرأها وآمن الحمد لله، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين كما كتب صلى الله عليه وسلم هرقل، وإلا فإنما عليك إثم الإرثين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو، تبغى ما تبغى فاشهد بأننا مسلمون والأمر بيننا وبينك، هو ما شاء شرعه الله من الجهاد أو الجزية. انتهينا. ليست مناظرات ومحاججات. أنتم قلتم نحن قلنا، أنتم تقولون نحن نقول، هذه ليست منهجا في الدعوة. وإنما إذا قامت الحجة، إذا احتجنا إلى قامة الحجة، نعم حتى مع المشركين الله سبحانه وتعالى يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الأمر ليس نقصا في البينات ولا خللا في الدعوة ولا قصورا في الحجة، لا أبدا أبدا، وإنما الأمر عناد واستكبار. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، ما يقولوا هذا عذاب جامع عند الله أبدا. وإن جاءتهم كل آية لا يؤمن، وإن يروا كل آية لا يؤمن أبدا، وإن يروا كل آية لا يؤمن، ما هي قضية آيات ولا حجج أبدا. ولو أن نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أبدا. ما هي قضية ما رأينا آيات، حتى لو جاءت الملائكة وجاء الموتى وبعثوا وقيل هذه الجنة وهذه النار وهذا، تؤمنوا؟ فقالوا إنما كما في الآية الأخرى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ما في شيء ولا حصل فيه ولا آية ولا برهان. إذن الذي ليس عنده استعداد لأن يؤمن لن يؤمن مهما عرضت عليه من الحجج إلا أن يشاء الله، لأن مشيئة الله فوق كل شيء. لكن أنت كمنهج للدعوة، لا، هذا منهجك في هذه الحالة إقامة الحجة كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على مشركي قريش والعرب، وكما أقام نبي الله موسى الحجة على فرعون، والآيات والبراهين جادله ثم أراه الآيات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى آية بعد آية، وهو يؤمن إذا اشتد عليه الوباء من الجراد أو الضفادع أو ما ثم الطوفان، ثم إذا ذهب ذلك رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. فإذا يا إخوان يجب علينا أن نعرف أن المنهج الذي أمر به الله والذي انتهجه رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم في الأسلوب هو هذا. في الأصل أن ندعو إلى الله، تكون حياتنا كلها دعوة، وأن تكون دعوتنا إلى الله وحده لا شريك له، وأن تكون على بصيرة وعلم وفقه وحكمة وتحقيق للمصلحة، وأن ننزه الله سبحانه وتعالى ونجعل هدف الدعوة وتنزيهه عن اللبيد والمثيل والنظير والشريك، وأن نتبرأ من المشركين فلا موادة بيننا وبينهم أبدا. وكذلك في أسلوبنا ونحن ندعو أن ننتهج الحكمة مع ذلك الذي يحب الحق ويرغبه، ولكننا نريد أن نربيه ونزكيه عليه، ومع الغافل أو الناسي فندعوه إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة لنذكره بربه عز وجل فيعود ويؤوب إليه، ومع المعاند بالمجادلة بالتي هي أحسن حتى تقام الحجة عليه فنكون شهداء عليه بما أنزل الله، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة بأنه قد بلغها. فبهذا نكون بإذن الله تبارك وتعالى قد دعونا إلى الله وقد سلكنا المنهج الأمثل في هذه الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك، وأن يجعلنا من المقتدين بنبيه صلى الله عليه وسلم، المقتفين لنهجه ونهج أصحابه الكرام في دعوتنا وأمرنا ونهينا وعلمنا وجميع شؤوننا، وأن يوفق الله تبارك وتعالى دعاة الإسلام جميعا بأن يتوحدوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذروا التفرق والابتداع وأخذ بعض الدين أو جانب منه وترك الجانب الآخر، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين. والإجابة على الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأسئلة سوف نقتصر إن شاء الله ما أمكن على ما له علاقة بالموضوع. أخ يقول: هل الدعوة إلى الله، هل الدعوة إلى الله مقتصرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقتصرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، أم كل أسلوب محبب إلى الناس ندعو عن طريقه إلى الله؟ الواقع أنه لا بد أن يكون كل أسلوب في الدعوة إلى الله موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، أو ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم أو أقره. إذن لا تعارض بين أن هنالك أساليب جديدة أو محببة وندعو بها إلى الله، وبين كونه لا بد أن يكون كون هذا الأسلوب لا بد أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ليست مجرد أننا نقول نفس الألفاظ التي قال أو نتصرف نفس التصرفات التي فعل، وإنما أن نقتفي منهجه. فمن أمور الدعوة ما هو موسع فيه: أمرنا بالبصيرة، أمرنا بالحكمة، أمرنا بالمجادلة، أمرنا بأمور موسعة. فالوقائع لا تنتهي يا إخوان، والزمان يتغير والأحوال تختلف، ولكن في حدود ذلك المنهج المرسوم لا نتعداه ولا نخرج عنه، نجدد ولكن في حدوده، ونغير ولكن في حدوده وفي إطاره، فلا نخرج عن ذلك أبدا. فإذا جاء إنسان بمنهج فيه بدعة قلنا له هذا المنهج مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من البدعة، لا لأن فيه أسلوبا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون هناك أدوات للإعلام تختلف عما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صحافة أو إذاعة مثلا، كأن يكون هناك نوع من تجمع الناس يختلف عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي هي تبع للأزمان ولاختلافها هي تدور مع المصالح، ولهذا يسميها العلماء المصالح المرسلة. أما الصميم والهدف حتى في الأسلوب أيضا نفس الأساسيات، فلا خروج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. وليس تحبيب الناس هو الهدف، وإنما الهدف هو أن يقبلوا على الحق، سواء كان هذا بطريق يحبها الناس أم فيها بعض المشقة. ما دمنا منتهجين منهج الحكمة فإن هذا سيؤدي بإذن الله إلى ما نريد. أما مجرد التحبيب أو التحبب فكلمة عامة، قد يتحبب بعض الناس إلى الناس بتهاون، بتساهل في أمر من الأمور، بالتظاهر بأنه لا يتمسك بالسنة كاملة ولا يطبقها، حتى يقول هؤلاء الناس إن الرجل ممكن أن يألف وأن يؤلف وأمثال ذلك مما قد يكون فيه شيء من التنازل عن الحق. هل الجهاد في سبيل الله مرتبط بالدعوة إلى الله؟ أكثر من سؤال. أم أن هذين العملين الصالحين منفصلان؟ قد تعرضنا لذلك وقلنا إن الجهاد إنما يكون لأجل الدعوة، وهو أحد وسائل الدعوة. فإذا تجرد الجهاد عن ذلك، إذا كان الجهاد من أجل الأرض عياذا بالله، من أجل التسلط والحكم والتحكم، من أجل أي غرض آخر، فإنه يخرج عن صفة الجهاد الشرعية بمقدار ما يخرج عن المنهج الصحيح، وهو أن يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون فيه غرض لذوات المجاهدين، لا يكون فيه غرض لذات المجاهد. أما لدين الله فنعم، ليقام دين الله، لتطبق حدود الله، كل ذلك في سبيل الله ولأجل الله. لكن غرض لذات المجاهد أن يجاهد ليحكم مثلا، أن يجاهد ليصبح زعيما، أن يجاهد ليحوز مالا، فهذا الذي كما أشرنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه المجاهد المرائي الذي يؤتى به يوم القيامة فيقال لم جاهدت، فيقول فيك يا ربي، فيقال كذب، إنما فعلت ليقال كذا وقد قيل فاذهب إليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فحتى الجهاد مع أنه تضحية بالنفس وتقديم لها، لا بد أن يكون خالصا لوجه الله ومن أجل توحيد الله وإقامة دين الله، ولا حظ للنفس فيه. وإلا فإن الشيوعيين الملحدين القوميين كل أنواع المجرمين في الأرض يقاتلون أيضا ويقتلون من أجل المبادئ التي يدعون إليها، وكل أنواع المحتلين يقاتلون ليرفعوا الاحتلال عن بلادهم سواء كانوا على أي دين من الأديان. أيضا لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهدف الجهاد هو هدف الدعوة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فهو يدعو إلى ماذا؟ إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. يجاهد من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لا يرتبط الجهاد الذي هو جهاد الطلب وجهاد الدعوة لا يرتبط بأرض ما من الأرض. هذه يا أخوان يجب أن نعرفها، أن نفرق بين جهاد الدعوة وجهاد الطلب وبين جهاد الدفع. أما جهاد الطلب والدعوة فإننا كما قال الله تعالى: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. المؤمن يجاهد في سبيل الله كما جاهد الصحابة الكرام في أي مكان لإقامة دين الله من أجل الدعوة إلى الله. فلما ضاقت الحيلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة هاجروا إلى المدينة، إلى أي بلد يمكن أن تقيم فيه دين الله فلتكن دعوتك وليكن جهادك، ولا يرتبط في أرض معينة. أما جهاد الدفع فهذا إذا احتل الكفار وسيطروا على بلد من بلدان المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن ينصروا لدفعهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا شيء، هذا جهاد آخر غير جهاد الدعوة والطلب. بعض الأسئلة تتعلق كيف يدعو الإنسان، أو كثير منها في الحقيقة، كيف يدعو أقرباءه، كيف يدعو والديه، كيف في مدرسته مثلا في عمله. الدعوة أيها الإخوة الكرام لا تختلف في مكان عن مكان إلا بحسب اختلاف البيئة، يعني الهدف لا يختلف، والأسلوب والأصول أصول الأسلوب في الجملة لا تختلف، لكن من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان تختلف بحسب ذلك الإنسان. دعوتي أو دعوتك مع الوالدين هي غيرها مع غيرهما، لأن الوالدين يا إخوان لهما حق علينا حتى مهما فعل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لو أن شابا من الشباب أبوه من أهل الشرك والضلال والدعوة إلى البدع والشر والإجرام، مع ذلك يجب على هذا الشاب أن يدعوه أن ينصحه، نعم، لكن مع ذلك لا بد أن يعاشره بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا بد من ذلك، فلا يجفو عنه جفوة كاملة مهما فعل، بل يظل يتودد ويتقرب ويحسن العشرة ويعامل بالحسنى ويدعو الله ويبذل كل وسيلة لأن يهدي الله تعالى هذا الأب، كما حرص إبراهيم الخليل إمام الموحدين على أن يهدي الله تبارك وتعالى أباه وأخذ يدعو له كما تعلمون. والزميل أو الجار يا أخوان أيضا يختلف عن إنسان عادي تقابله في مكان ما. هذا الجار أو الزميل لابد أن يكون هنالك من الحكمة ومن المداراة ومن حسن التربية وسياسة الدعوة معه ما يختلف عن ذلك الذي لقاء عابر قد يكفي أن تبين له الحق بالهدوء بالأسلوب الطيب وتدعه يذهب كما يشاء. فالتفرقة لا تكون إلا بحسب الأحوال. يعني مثلا هذا الأخ يقول: لدي قريب يتعامل مع المشعوذين فنصحته ولكن دون جدوى، فتركته ولم أزره ولم أدخل بيته، فما رأيك؟ التعامل مع الدجالين ومع المشعوذين هذا من الظواهر السيئة مع الأسف التي بدأت تنتشر، وما تنتشر إلا نتيجة لغياب الدعوة إلى العقيدة الصحيحة من وسائل الإعلام والمنابر الخاصة والعامة. إذا قصرنا نحن الدعاء في دعوة الناس للعقيدة الصحيحة وبيان التوحيد وبيان الشرك وخطر الخرافات والبدع فلا نستغرب أن يقع في الناس ما وقع. ولهذا كثر الذهاب إلى المشعوذين والدجالين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حسم الأمر هذا فقال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. عياذا بالله، كفر بما أنزل على محمد، لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أبدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من ارتضى من الرسول وأطلعه على شيء من الغيب. والذي يذهب لا بقصد أنه يصدق الكاهن ولم يصدقه، لكن كما يفعل بعض الناس يقول رحنا لبلد من البلدان وجدنا ناس يقروا الفنجان، وجدنا سحرة. من جملة السياحة في تلك البلاد أنك تروح إليهم وتعرض لهم مشكلتك، تعطيهم مبلغ من المال وعلى سبيل الاستهزاء أو عدم المبالاة أو أي جواب يقوله ما يهمني، أنا ما قصدي أؤمن بما يقول. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعوذ بالله، 40 يوم أعظم أعمالنا وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى إذا صلحت وحصلت هي هذه الصلاة التي تقرب بها إلى الله. الصلة بينك وبين ربك تنقطع 40 يوما إذا ذهبت إلى كاهن ما صدقته ولا اعتقدت صدقه، لكن من أجل تفرجه أو سياحة أو تشوف إيش يقول. رأك واحد جاهل جاء إليه فصدقه: يا شيخ ليش تروح لفلان؟ قال: يا أخي فلان راح، نيتك أنت ما يدري بها الناس. وهكذا فتكون ممن كفر سواد أهل الشر وأهل الشرك. طيب هذا الأخ، أنا أقول لك يا أخي لا تهجره، زره وانصحه ونوع في النصيحة، وإن رأيت أنك لا تجدي معه نصيحتك فأرسل عليه من ينفعه الله بنصيحته، من أخ آخر، من إنسان مستقيم، من صاحب خير قريب لك يعرف ويثق فيه، وقل له فليذهب إليه ولينصح. المهم أن تبذل الوسيلة، فإن بذلت وعجز فإن ابن نوح عليه السلام كفر، وامرأة لوط عليه السلام كفرت، وأبا إبراهيم عليه السلام كفر، وعم النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نتخذ الأسلوب ونصبر، والعاقبة للمتقين والهداية من الله رب العالمين. يقول الأخ: هل الدعوة والتبليغ هي نفسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بمعنى هل هما متلازمان، أمران متلازمان لا يفترقان، أم أن هناك فرق بينهما؟ هو السؤال ليس يعني قال هل هي نفسها، ثم قال بمعنى هل هما أمران متلازمان. لا، هي نفسها، لا هما متلازمان، أو نقول بينهما عموم وخصوص. الدعوة إلى الله كما قلنا إن الله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إذن كل عمل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله. فإذا أمر بالمعروف فقد دعا إلى الله، نهى عن منكر دعا إلى الله، جاهد دعا إلى الله، علم الناس العلم دعا إلى الله، وهكذا كل ذلك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا سهم من سهام الإسلام عظيم، وهو شعار هذه الأمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا سهم من سهام الإسلام عظيم وهو شعار هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا، فأي دعوة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقد أخرجت نفسها عن الخيرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى واصطفى بها هذه الأمة. ولهذا قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لم يتناهوا عن المنكر لعنوا، وهذه الأمة لما أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كانت خير أمة أخرجت للناس. فلا بد من هذا، فالدعوة إلى الله لا بد فيها من ذلك. والمنكر الأكبر ما هو؟ الشرك. نعم. طيب، إذا الأنبياء جميعا كما تعلمون وبينا إنما جاءوا يدعون إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك. إذا المعروف الأكبر هو التوحيد، والشرك الأكبر هو الشرك، والمنكر الأكبر هو الشرك. إذا فالذي يدعو إلى الله ويدعو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم بعد ذلك الكبائر من زنا وربا وتبرج وفواحش، كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الباطنة يا أخوان مثل الغفلة، القسوة، عدم الإيمان، الصادق بالله سبحانه وتعالى، الغش للمسلمين، الحقد عليهم، كل ذلك، الأعمال القلبية الباطنة التي هي من الكبائر، الحسد، الشح، كل هذه الأعمال القلبية هي أيضا من الكبائر وإن كانت قلبية، ولكن لا بد أن يظهر أثرها على صاحبها عافانا الله وإياكم منها. الأخ يسأل عن بعض الجماعات في الدعوة أو كثير من الإخوان، هل هي على منهج الأنبياء أم غير ذلك؟ نحن لا نريد أن نقول فلان وفلان، قلنا أو بينا بما فتح الله وما استطعنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فأنت انظر وقف، المخالفون لا يتناهى عددهم في كل زمان ومكان، لكن الحق واحد، ولهذا قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. السبل كثيرة لا نهاية لها، لكن الحق واحد وواضح، فاحرص على أن تعرف الحق، فإذا عرفته تجعله معيارا تقيس به جميع الناس وجميع الأحوال. إذا كان أخ له جماعة في المسجد أو في البيت يذكرهم بالله ويتذاكرون في كتاب الله والدعوة إلى الله ويحب أن يكثروا، هل هذا يدخل في قولكم لا يحرص الداعي على كثرة الأتباع؟ يعني حتى لا يفهم الكلام خطأ، نحن نحب أن كل المسلمين يأتون للصلاة ويأتون في المسجد، إذا قام واعظ يعظ نحب أن الناس كلهم يجلسون ويستمعون. فإذا الدعاة إلى الله سواء كان مدرسا في مدرسته أو إماما في مسجده أو داعية في جماعته في قبيلته، كل من يدعو إلى الله على بصيرة وبالأسلوب الذي شرحنا، هذا لا شك أنه يحرص على أن يستجيب له أكبر عدد، وهذا يحمد عليه. ولكن الذي تحدثنا عنه أنه مذموم هو أنه من أجل الكثرة يراعي جانب الناس وجانب الاستكثار منهم فيتهاون أو يداهن أو يجامل في شيء مما شرع الله سبحانه وتعالى. فالمذموم هو المداهنة والمجاملة في أمر من أمر الدين. أما أن الإنسان يريد الخير لكل الناس، فنحن نطمع ونرجو ونتمنى أن يدخل اليهود في الإسلام وأن يدخل عباد الأبقار في الإسلام، ونحرص على ذلك، ويجب أن نبذل الجهود لذلك، لكن لا نتنازل عن ديننا ولا نلتقي معهم في منتصف الطريق فنقرهم على شركهم وعلى إلحادهم وعلى ضلالهم. فهذه مسألة وهذه مسألة أخرى. بعض الناس يقولون لا تحذر الناس من المبتدعين ومن كتب المبتدعة، وإن هذا ليس بأسلوب دعوة. أسلوب الدعوة وكما بينا الله سبحانه وتعالى جعل من أساسياته تنزيه الله تبارك وتعالى والبراءة من المشركين، وكل الأنبياء ما أتوا إلى أممهم إلا ليقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتحذير من كتب البدع والضلالة هذا واجب أوجب من التحذير من الزنا والربا وشرب الخمر والمخدرات وأمثالها من الجرائم، لأن المعاصي درجات كما تعلمون، أعظم المعاصي وأعلاها عياذا بالله هو أسفلها أشدها هو ماذا؟ الشرك، الكفر لله سبحانه وتعالى، ثم يلي ذلك الابتداع في الدين، ثم يلي ذلك الكبائر التي تعلمون وتعرفون حكمها. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا الخوارج، كيف ننسى ما فعلوا؟ بل هو صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وأخبر عن قتالهم، وابتعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفرحوا لما أن كان ذلك على أيديهم لما سمعوا من بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير قتيل من قتلوه وأنهم سروا قتلى تحت أديم السماء وغير ذلك مما وردت فيه أخبار الخوارج لا تحصى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام، ولا يقولونها إلا عن علم، لم يقل الصحابة شيئا عن ذلك لأنه من أمر الغيب إلا على علم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الكرام قاتلوا الخوارج لأنهم ابتدعوا في الدين، فكيف نقول نتهاون مع أهل البدع ومع كتب البدع؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم توعدوا القدرية الذين ابتدعوا في القدر فقط جانب واحد من جوانب العقيدة وليس هو جانب الشرك، بل البدعة في القدر أصلها أو قصد أصحابها المحافظة على التوحيد. قالوا ننكر القدر حتى لا يحتج العصاة ويقولون قدر الله ويفعلون المعاصي، ننكر أن الله قدر. يعني قصدهم كان زيادة تمسك الناس بالأمر والنهي. ومع ذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم: لو أمكنني الله من أحدهم لدققت عنقه. كان قد كبر سنه رضي الله تعالى عنه وعني، ويقول لو أمكنني الله من أحد منهم أو أدنيتموه لي لكسرته لدققت عنقه. هكذا تنفير. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه بعض التابعين عن القدرية الذين ظهروا بالبصرة قال: أبلغوهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، تبرأ منهم وأنه لا يقبل لهم عمل، وأنه لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر لهم حديث جبريل الذي رواه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن انظروا كيف واقف الصحابة الكرام من أهل البدع ومن أهل الضلال، وانظروا إلى تهاوننا معهم الذي أدى كما فعل الأخ إلى أن يأتي الدجالون والمشعوذون، إلى أن تباع كتبهم، إلى أن توزع، إلى ما ترون، والله المستعان. وهذا من أسباب تفرق المسلمين ومن أسباب تقهقرهم، لأن المؤمنون وخاصة من الشباب المقبلين على الدين لو لم يروا إلا طريقا واحدا لاتبعوه، لكن يترك المخدرات والخمر والزنا وترك الصلاة ويريد أن يهتدي فيجد طرقا كثيرة فيحتار أيها يتبع، فقد يقع في أحد سبل الضلال فيخرج بذلك إلى الشر، بل قد يكون قد خرج من جرائم من كبائر من فواحش وقع في البدع ثم في الشرك عياذا بالله، فيكون حاله قبل أن يعرف هؤلاء القوم ويقرأ كتبهم أهون وأخف من حاله بعد ذلك. نسأل الله العفو والعافية، واسألوا من جرب وما أكثرهم، نسأل الله أن يعافي هذه الأمة وأن يقيها شر هؤلاء المبتدعة. مثلا من الأساليب اللي قد يذكرها بعض الإخوان، يقول أخ: إذا جلست عند جماعة ودعوتهم إلى صلاة الجماعة في المسجد ولكنهم رفضوا الذهاب للمسجد لأنهم مشغولون بلهو كالنظر في مباراة كرة القدم في تلفاز أو ورقة لعب، وصلوا جماعة في مجلسهم، هل يجوز أن أرجع إليهم وأجالسهم وأتحدث معهم أم أعتزلهم نهائيا؟ كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني لا تكون الجفوة النهائية لا تنبغي، وخاصة إذا كانوا زملاء أو أقرباء والاحتكاك بينك وبينهم وارد، ولا ينبغي أيضا أن ترجع إليهم وكأنهم لم يعملوا أي شيء وتجلس معهم، لا بد أن تنكر عليهم وأن تحثهم على الذهاب إلى المسجد ثم تعيد الكرة عليهم بعد رجوعك وتبين لهم الخسارة التي لحقت بهم لأنهم صلوا هنا ولم يصلوا هناك، وتبين لهم مما تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بأن يأمر بالصلاة فتقام ويأمر برجل فيتقدم فيصلي بالناس ثم يخالف إلى الذين يصلون في بيوتهم فيحرقها عليهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هذا أمر خطير يا إخوان، لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ما يقول بعض الناس صلاة الجماعة سنة، مجرد أنها سنة مندوب، لا والله، هذا أمر عظيم. أضرب لكم مثال من الواقع حتى تعرفوا أهمية صلاة الجماعة. في بعض الدول تمشي على مذهب من المذاهب يقول إن صلاة الجماعة سنة، تهاون الناس بالأذان وبصلاة الجماعة وبالمساجد حتى لم يعد لها ذلك الوقع والاهتمام. جاء أعداء الله المجرمون من شيوعيين مثلا كما حصل في تركستان كما حصل في الأندلس وغيره، يأتي أعداء الله سبحانه وتعالى إلى هذا البلد فيهدمون المساجد ويحرقون المصاحف وأكثر الناس ما درى. انقطع الأذان في المسجد أكثر الناس ما اهتم، ليش؟ لأن هو من الأصل ناخذ قضية أن صلاة الجماعة سنة. لكن الأمة التي تعرف أهمية صلاة الجماعة وأهمية المسجد لو جاءت يوم الأيام والفراش أو المؤذن ضيع المفتاح تتعجب ليش كيف انقفل، ليش ما صلينا اليوم، لماذا صار كذا. نعم، لأن هذه أحست أن هناك شيء فقدناه وهو أننا لم نصلي في المسجد، لماذا قفل، لماذا كذا. تجد أنهم يبذلون كل جهدهم ليبنوا مسجد، ليوسعوا المسجد، يهتموا به بنظافته بإمامته بكل شيء. لماذا؟ لأنهم يقدرون أهمية المسجد وأهمية صلاة الجماعة. ولهذا اقتطعت أطراف بلاد الإسلام التي تهاونت في صلاة الجماعة وبسهولة اقتطع، لأن الناس لا يجمعهم جامع ولا يربطهم رابطة، ولأن شعائر الإسلام الظاهرة محيت رويدا رويدا حتى اضمحلت، نسأل الله العفو والعافية. يقول الأخ: عندما أكون في حلقة ذكر أو خطبة أحس بعلو الإيمان وأحس بالحماس للدعوة، وعندما أخرج من مكان الذكر أحس بنقص كبير وكسل، فما الدواء؟ اللهم استعان. هذا ما شكاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض، ثم شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوان، نحن نحتاج دائما إلى التذكير وإلى المناصحة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القلوب متقلبة ولا تثبت على حال، ولو أنها تثبت على حال واحد لاجتهد الإنسان يوما من الدهر أو أسبوعا أو شهرا وعبى هذا القلب بالإيمان واليقين ثم انطلق وهو آمن مطمئن. ولكن سبحان الله، ما بين لحظة ولحظة، ما بين يوم ويوم، ما بين فريضة وفريضة، ترى التغير وتحس النقص في قلبك. ولهذا لا بد من التعاهد، لا بد، لا نيأس ولا نقنط إذا حصل لنا هذا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يقنطوا ولا يأسوا، أن هذا أمر جبلي، لكن لا بد من التذاكر ولا بد من التناصح ولا بد من اتخاذ كل الوسائل لتقوية الإيمان، من ذكر الله وقراءة للقرآن وزيارة للمقابر وتذكر لأحوال الأمم ومصير الناس الذين مضوا إلى ربهم عز وجل، وكل ما من شأنه أن يجعل هذا القلب لينا مطمئنا بذكر الله. نسأل الله أن يجعل قلوبنا جميعا كذلك. يقول الأخ: أليس من الدعوة الاستنكار على أهل البدع بدعهم إذا كانت الاستطاعة موجودة، وهذه البدع منها الاجتماع على قراءة القرآن في بيت عندهم جنازة أو وفاة، أظن هذا اللي يسموه تختيمة، وكذلك ما يقومون به قبل الدفن من السير به خطوات معدودة ومحدودة، وهم يحملون الجنازة على أكتافهم ويزعمون أن السير بها هكذا وعلى ثلاث منازل فيها أجر عظيم، أيضا وضع ورق شجر السدر تحت العيون أثناء إجراء الكفن، وعند وضعه في القبر وضع أشجار حشيش أو برسيم، فما حكم الشرع؟ يعني الأخ يسأل: هل الإنكار على أمثال هذه البدع، ولا سيما كما قال مع الاستطاعة، من الدعوة؟ أي نعم، هذا من الدعوة، وهذا مما يجب علينا، ولا يجوز أن نسكت على ذلك أبدا، إنما نحاول بما نستطيع وبالأسلوب الأمثل أننا ننكر. فما يقع عند الموت هذه التختيمات وبدع الجنائز، هذا مثله مثل كثير من البدع، هو مما لا يجوز أن يقر في المجتمع، وإن لم يمكن إلا الأخذ على أيديهم بالقوة فلا بد أن تبلغ الجهات المختصة بذلك وتتخذ منهم الموقف الصحيح بالقوة أيضا، لا يكفي. وأيضا إذا كان الإنسان له ولاية على شيء من هذه الأمور فيجب عليه أن يغيرها باليد، كما لو كان الجنازة لابنه أو لزوجته أو لمن يستطيع أن ينكر عليهم، أو الاجتماع في بيت أحد ممن يستطيع أن ينكر عليهم ويغير باليد، فلا يجوز له أن ينتقل إلى التغيير باللسان إلا بعد أن يبذل جهده للإنكار وللتغيير باليد. كيف ندعو أصحاب المناصب أو المتكبرون إلى الله، أو المكبون، وكيف ندعو العوام إلى الله؟ لا فرق من حيث أهداف الدعوة، وإنما الفرق أن صاحب الموصب الكبير أو صاحب الشأن أو صاحب المال ينبغي أن يدعى بما لا يشعر فيه أن فيه احتقارا له، لأن غرور الدنيا والمنصب والمال وكثرة النفاق والمنافقين يجعله دائما يشعر أنه فوق الناس. فإذا جاءه داعية ودعا إلى الله وخاطبه بأي خطاب فإنه ينفر. يعني المقصود بهذا الإنسان المؤمن المسلم لكن فيه معاصي وفيه تقصير، فهذا ينبغي أن يخاطب بالحسنى وبما يليق مثله ويذكر بالله ويؤتى من الباب الذي يقتنع به إن كان صاحب موقف، فيذكر بنعمة الله عليه في هذا الموقف، وأنك إذا اتقيت الله فيهتدي من تحت إدارتك أو سلطتك. وإن كان صاحب مال يذكر بنعمة الله عليه بهذا المال، وأنه إذا أنفقه في سبيل الله يحصل له الخير، وهكذا. وأيضا العوام لهم أسلوبهم وهو الرفق بهم، نرفق أن نأخذهم بالأسلوب الحسن لأنهم أشبه بالرعية من الدواب، لأن أكثر الناس هو هذا حالهم. ولهذا أهل البدع يحتوشونهم ويجتالونهم بمثل هذا الأسلوب، فلا بد أننا نخاطبهم أيضا بما يليق بهم، مع أننا في الحالين نخاطبهم من منطلق أصول الدعوة وأساسياتها والأهم. فالأهم لا نقدم ولا نتهاون ولا نتساهل. يقول الأخ: أريد وأتمنى أن أكون داعيا إلى الله وأن أكون خطيبا وواعظا في المساجد، ولكن يوسوس الشيطان لي وأحس ضعفا من ناحية الإخلاص. توكل على الله، توكل على الله. الشيطان يقول لو دعوت إلى الله ربما أنك لا تخلص. هذا مثل إذا جاءك الشيطان وقال لو صليت قد ترائي بالصلاة، إذا لا تصلي، تطيعه؟ لا يطاع الشيطان. له أساليب هذا الخبيث، عدو لدود من عهد آدم إلى اليوم، عنده هذه الخبرة الطويلة وعنده هذا التمكين الذي أعطاه الله إياه بأن يجري من ابن آدم مجرى الدم ويوسوس له. كل هذا يسخره من أجل الإغواء. يأتي واحد يقول له أنت تفعل الفواحش والموبقات ولا تصلي ولا تقوم، ويطمئن إلى جانبه. ويأتي الآخر ويقول له من جانب الآخر أنت اجتهد في الإخلاص واجتهد في عدم الرياء واجتهد بكذا لأنك مرائي حتى لا تحبط أعمالك حتى كذا حتى كذا. فإذا أقر واستيقن بذلك قال له لا تقوم تدعو إلى الله، لو دعوت يكون هذا من الرياء. لا تظهر طاعة من الطاعات أمام الناس التي أمر الله بأن تظهر، لا تظهرها لأن هذا قد يكون فيه من الرياء. ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، فيحجره عن الدعوة إلى الله، بل يخرجه عن الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإياك وهذا العدو يا أخي، توكل على الله وجاهد نفسك على الدعوة، وجاهدها أيضا على الإخلاص في الدعوة، وحياتنا كلها جهاد. هل الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بالأحاديث الضعيفة والموضوعة هل هم موافقون لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكونون موافقين ونحن كما قلنا إن الله تعالى يقول على بصيرة؟ فهل من البصيرة الدعوة إلى الله بالجهل أو بالأحاديث الموضوعة والضعيفة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. سبحان الله، كيف تدعون إلى الله بأحاديث لا تدرون عن صحتها وقصص وحكايات مما هب ودب؟ هل استقرنا إلى أننا لا نجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبر والمواعظ والقصص ما يغنينا؟ الصحابة الكرام اتعظوا موعظة كبرى جلة كما في الحديث الصحيح لما أنزل الله تعالى عليهم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان الله، ما أعظمها من موعظة نحن نسمعها ونقرأها، ولكن أين القلوب عن تلك القلوب؟ موعظة عظيمة. وغيرها كم في القرآن، كم من الأحاديث الصحيحة فيها مواعظ عظيمة. نترك هذا ونأتي بأحاديث مختلقة أو واهية وحكايات وقصص لا أصل لها ولا أساس، هذا لا يجوز وليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. كيف تكون الدعوة إلى التوحيد في بعض الأحيان على غير بصيرة؟ الأخ استنكر أو تعجب أنها إلى التوحيد وعلى غير بصيرة. نعم هذا قد يكون، لأن صحة المقصد لا تعني صحة الأسلوب. قد يكون إنسان يدعو إلى توحيد الله بأنواع الألوهية والعبادة وإلى توحيد الأسماء والصفات، لكنه على غير بصيرة لا يدري ما الفرق بين ما يخرج من الملة مثلا وما لا يخرج من الملة، لا يدري ما هو الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الله، أين يضع الحكمة، أين يضع الموعظة الحسنة، أين يضع المجادلة التي أحسن كما بينا في الدرجات الثلاث مثلا. فقد يكون جاهلا بحال المدعو فيكلمه عن التوحيد من جانب، وهذا المدعو واقع في شرك آخر في جانب آخر لم يحقق التوحيد، وهكذا. فحتى الدعوة إلى التوحيد لابد أن تكون على بصيرة. ولهذا الله تبارك وتعالى قال أدعو إلى الله، هذا هو توحيد الله، وقال أيضا على بصيرة، لابد أن تكون مع أنها إلى الله لابد أن تكون على بصيرة. نفس المشكلة تقريبا الأخ يعني يقول في بداية الهداية كنت أدعو إلى الله بقوة ولا أخاف أحدا، وبعد سنة أو أقل قل عزمي حتى أني لم أقم لصلاة الفجر في بعض الأحيان، فسبحان الله يا شيخ ارشدني ماذا أفعل لأستعيد القوة في ديني. اللهم استعان. يعني هذا الأخ كحالنا جميعا، تعترينا القوة وتعترينا الضعف والمرض، ولا بد أن نقوي إيماننا مثل ما أشرنا. عليك يا أخي بتلاوة كتاب الله عز وجل، بأن تجلس مع أهل الخير الذين يقربونك من الله، أن تحرص على أن يوجهوك وأن يدعوك وأن يوقظوك، تجاورهم وتسكن معهم، لأن هؤلاء هم خير عون لك على هذا الشأن. ولا تيأس أيضا، لا يأس الإنسان. وقد يكون في بعض يعني التراخي خير من جهة أن الإنسان يشحن العزم والهمة مرة ثانية ويراجع تلك الهمة وتلك العزيمة وتلك القوة، ربما أنها لا تكون على بصيرة، لأن لكل عمل سرة ولكل سرة فترة. فبعض الناس في أثناء الدعوة أول ما يهتدي يندفع اندفاعا شديدا، وبعد ذلك فترة. فهنا يكون الافتراض إما أن تكون الفترة إلى السنة، يعني يرجع من الاندفاع إلى الاقتصاد والاعتدال كما هي السنة، وإما أن يرجع من السر والاندفاع إلى المروق والعياذ بالله، أو إلى بدعة من البدع، وهذا يخرج عن الطريق المستقيم. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. إذا أردت أن أدعو بعض الناس يقول التقوى في القلب، التقوى ها هنا. نعم صحيح أن التقوى ها هنا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، وأشار إلى قدره ثلاثا. ولكن ما معنى ذلك؟ كثيرا ما انعكس في المفاهيم في حياة الأمة حتى أصبحوا يضعون الشيء في غير موضع. ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الاكتفاء بالموافقة الظاهرة وبالخشوع الظاهر، لا بد من الخشوع الباطن، ولا بد من الانقياد الباطن. وأصل كل انقياد وإذعان وإنابة وإثبات ويقين وتوكل وصبر هو القلب، فيرشدنا إلى ذلك. فنأتي نحن نعكس هذا ونقول نجعل ظاهرنا فاسدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى في القلب. سبحان الله، هذا عكس ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من التلاعب ومن التحريف، وقد يدخل في ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا يجوز هذا. بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلح ظاهرنا وباطننا، لكن نهتم بالباطن. قد يقف إنسان في الصلاة وقفة الخاشع المنيب والقلب لا خشوع فيه، فيقال له إنما الخشوع خشوع القلب، لكن إنسان معرض لا يريد أن يصلي ولا يعبد الله فاتق الله، يقول التقوى ها هنا ويذهب. أين أثرها؟ أين حقيقتها؟ نعم ها هنا. ولهذا نقول لك ألم قلبك بذكر الله، ولو اتقيت الله في قلبك ولان وخشع لذكر الله لجعل الجوارح تنقاد وتأتي بك إلى بيت الله وتأتي بك إلى حيث أمر الله وتبعدك عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعرف هذه الحقيقة يا أخوان. كثيرا من الناس بل من الدعاء يدعون أن الحكمة هي ترك الأمور المختلف فيها، ويعنون الأمور بالمختلف فيها الأمور العقدية سواء في توحيد الألوهية أو ما يتعلق بالصفات والأسماء من توحيد الله، فما رأيكم في ذلك؟ إذا أخذنا بهذه القاعدة كما ذكرها الأخ هنا لم يبق من ديننا شيء، لأن بعض الناس يقول أدع إلى كل شيء لكن لا تتعرض للشرك، وآخر يقول أدع إلى كل شيء لا تتعرض للبدعة، والثالث يقول أدع إلى أي شيء إلا الربا، والخامس يقول إلا الزنا. ليش نختلف؟ يخالفك فيها على هذا المدعو، أو الداعية يقول يا أخي نحن خلي عقائدنا بس أنا وياك نتفق على أننا ندعو الإنسان هذا يصلي نترك عقيدته أيا كانت. فدعوناه جاء يصلي، جاء واحد من البدع أدخله في صلاة بدعية، صلوات بدعية لا أول لها ولا آخر، قال خلي الليل قلبه فقط لله، إذا لان قلبه لله بعدين يعمل ما يشاء. طيب لان قلبه للدين والإيمان والآخرة، وإذا به لا يتورع عن أي بدعة، إما عن جهل وإما عن تبعية لأصحاب الضلال. ما الفائدة؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أقام الخلاف بين أهل التوحيد وأهل الإيمان، وكما سمعتم في الآية وما أنا من المشركين، هذا أساس من أساسيات الدعوة البراءة من المشركين. فنجي نحن نقول لا، فنختلف نحن وإياه، هل نريد دعوة من غير خلاف؟ الله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي الآية الأخرى وكفى بربك هاديا ونصيرا. الدعوة لابد لها من عدو. هل قرأتم أن نبيا دعا إلى الله لم يعرضه أحد؟ لابد من الاختلاف. هل سمعتم عن رجل دعا إلى السنة لم يخالفه أهل البدع؟ لو تركنا الناس وأهواءهم لما استقام لنا دعوة ولا دين. لكن نعم بعض الأمور الخلافية الفرعية كما اختلف الصحابة الكرام ولا تفرق عن الصراط المستقيم لا يجب أن نتفرق فيها وأن نختلف عليها، هذا حق. أما التوحيد فهو الأساس، فإذا ضيعناه وقبلنا الخلاف فيه فلا خير في دعوتنا على الإطلاق. وماذا ندعو الناس إليه إذا تركوا توحيد الله وأقبل